فأتقدم مرة أخرى باسم مولانا الشيخ أحمد المهر الذي يتقدم بخالة العزاء، ومولانا الشيخ موسى المسلمي ونجلي محمد المسلمي أعضاء نقابة السادة الأشراف بجمهورية مصر العربية الذين يتقدمون بخالة العزاء إلى الحج السيد عيد غسول والبشمهندس ياسين أصحاب الإعداد والتجهيز للصوتيات بمصر والوطن العربي والشرق الأوسط والتصدير إلى هذه البلاد، لأنهم أصحاب مدرسة فن الصوتيات في إعداده وتجهيزه. فهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيشه مع حضراتكم، أيضا أتقدم بخالص العزاء باسم الحج عيد فياض المقيم ببهنية مركز ديار بنجر. ولكن هيا بنا نواصل اللقاء مع حضراتكم في يوم نكثر فيه من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسنعيش مع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. وفضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر القارئ والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح محافظة الشرقية فليتفضل. وأوحينا إلى موسى أن

كلا فلم ثم أغرقنا الآخرين. فكان كل فرق كالطود العظيم وأهلكنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. ثم أغرقنا هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون قال أفرأيتم فإنكم عدو لي إلا رب العالمين قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون رب العالمين رب العالمين الذي خلقني فهو والذي هو يطعمني وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم وخلقني إلا من أتى الله بقلب سليم. خالص الشكر والتقدير لعلم من أعلام السداوة بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والعربي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر، وهذا اللقاء القرآني الطيب المبارك الذي نعيشه مع حضراتكم في ليلة تكريم الأم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. فأتقدم بخالص العزاء باسم مولانا الشيخ محمد رجب والأستاذ علي بدوي، وأيضا أتقدم بخالص العزاء باسم كل من حضر في هذا اللقاء القرآني إلى أسرة الكريمة الراحلة، كما أنني أشكر كل من كان معنا في هذا اللقاء القرآني فراشة الحرمين تحت إدارة الأستاذ شحتة والأستاذ أشرف، وأشكر أيضا الباشمهندس محمد العوضي الذي تلألأ المكان بأنواره في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، كما أنني أشكر أيضا واجب الضيافة تحت قيادة الحج ماهر فرج المقيم بقصر الحج حسن مركز دير بنجر. أخي المستمع الكريم، ستعيش معي ومع القرآن الكريم.